الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى، وجعل الجنة مثوى، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع سنن الصلاة، وقد أنهينا سنن الصلاة التي تتعلق بها، سواء تلك التي تسبق الصلاة أو التي تتعلق بالصلاة وهي جزء من ماهيتها. بقي أن نتكلم عن سنن ليست جزءا من ماهية من الصلاة، ليست جزءا من الصلاة، ولكنها تعقب الصلاة، سنن متعلقة بالصلاة ولكنها تعقب الصلاة. وهذه السنن قد أشار إليها المصنف رحمه الله في مبدأ كتاب الصلاة، وذكر أن من السنن التي تتعلق بالصلاة بعض الرواتب التي تصلى عقبها، وهذا قد سبق التوقف معه بفضل من الله عز وجل. بقي أن نتوقف مع سنن تتعلق بالصلاة ولكنها ليست من الرواتب التي تصلى عقب الصلوات. هذه السنن إنما هي الأذكار التي تقال عقب الصلاة، فمما يستحب للمصلي إذا انصرف من صلاته بسلامه أن يستغفر الله ثلاثا، وأن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كذلك مما يستحب للمصلي إذا أتم صلاته أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك مما يستحب للمصلي إذا أتم صلاته أن يسبح الله عز وجل 33، وأن يكبر الله 33، وأن يحمد الله 33. وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم أن جماعة من الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم؟ فقال الفقراء: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من خلفكم، وأدركتم به من سبقكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33. ففعل أهل الفقر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أهل الغنى بهذه الفضيلة الكبرى التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فقالوا: يا رسول الله، لقد علم إخواننا بما فعلنا وفعلوا مثل فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد نظم ذلك بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: وعلم المهاجرين الفقراء ذكرا وتسبيحا وحمدا حصيرا، لما أتوه وهم ذو حرج شكوا ذهاب ذي الدثور بالدرج، فدلهم على كلام أدركوا به سواهم وبه لن يدركوا. ففعلت أهل الدثور مثلهم، فبلغوا الهادي البشير فعلهم، فقال خير الخلق قولا قد فشى، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذا من كلام من نظم الدمري رحمه الله، وكان مما قال في هذه المنظومة. وكان يعرف انصراف المصطفى من صلواته بذكر عرف، ثم ثلاثا بعدما يسلم يستغفر الله، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن المغيرة ذكر عدة ألفاظ شهيرة، إلى آخر ما قال رحمه الله، نظم أذكار الصلاة. وكان من جميل أبياته هذا الحديث الجميل الذي نظمه، فقال خير الخلق قولا قد فشى، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذه بعض السنن التي تتعلق بالصلاة، وقد أنهينا بذلك أمهات السنن. والاستفاضة في سنن الصلاة كلها وهي كثيرة، إنما محلها المطولات. بقي أن نتوقف مع ناقض ذلك، مع شيء من نواقض الصلاة، وهي مبطلات الصلاة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله فقال: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. بعدما ذكر سنن الصلاة ذكر مبطلات الصلاة، وهذا الباب من أهم ما يعتني به عامة المسلمين، ذلك أن المرء إنما ينبغي له أن يصون صلاته عما يبطلها، فلذلك حري بالمرء أن يتقن هذا الباب، باب مبطلات الصلاة. وأول ما بدأ به المصنف رحمه الله، أو أشد مبطل أو أكثر المبطلات التي يبتلى بها الناس، وهو الكلام العمد. فالكلام العمد أول مبطل من مبطلات الصلاة، ولكن ليس كل كلام من شأنه أن يبطل الصلاة، وإنما ضبط أصحابنا عليهم رحمة الله ذلك، فقالوا: تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم. تكتب عايز ألم؟ معيش ألم. تبطل الصلاة بالنطق بحرفين، حد معانا بزيادة؟ ألا حسب؟ طيب. تبطل الصلاة بالنطق بحرفين. من الأشياء الجميلة التي عودت نفسي عليها، ده يعني شيء مش يعني ليس شيئا أتبعه وأنتهجه في كل درس كنت أحضره، ولكن كان من باب التدريب مع النفس، أني كنت إذا أتيت بلا قلم للدرس أختبر نفسي، هل أستطيع أن أعي ما قال الشيخ كله، أو أن أعي بعضه، أعي نصفه، أعي ثلثه، على حسب التركيز وعلى حسب الهمة وعلى حسب عدد ساعات النوم إلى آخره. فكنت أعمل اختبار مع نفسي كده، أقول أنا هيئ نفسي أن أحفظ كل كلمة يقولها الشيخ، طبعا أن أحفظها بمعناها لا بلفظها. وكنت أحصل من ذلك شيئا عظيما، يعني كنت حينما أجرب ذلك أستطيع بفضل الله عز وجل أن أحفظ مسائل الدرس، وهذا من شأنه أن يقوي قدرة الحفظ، لأن الحفظ ده كالنبت الذي تزرعه وتسقيه، كلما حفظت أكثر كلما قوي الحفظ عندك، كلما قوي الحفظ عندك. فممكن تجرب ماذا الأمر؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت الزهرية فقلت: لا يكون بن شهاب خاليا كما يكون خاليا في هذا اليوم، وكان يوم عيد. فأتاه فقال له: ما أراك انصرفت من إلى بيتك؟ فقال: لا. قال: هل طعمت؟ قال: لا. قال: إذا فطعم. قال: ما ذلك أريد، وإنما أريد أن تحدثني. فحدثه بن شهاب الزهري 40 حديثا، ثم قال له أو حدثه 17 حديثا، والشك مني. فقال له: وما ينفعك أن أحدثك ولا تحفظ ما أحدثك به؟ قال: إن شئت رددتها عليك، إن شئت أن أحدثك، عليك السلام وبركاته، إن شئت أن أحدثك بما حدثتني إياه حدثتك. ف... فقال له إذن فحدثني، وأخذ الألواح منه. فحدث مالك ابن شهاب الزهري بكل ما حدثه، بكل حديث قد حدثه به. فقال قم، نعم مستودع العلم أنت، نعم مستودع العلم أنت. وكان مالك رضي الله تعالى عنه يتحسر على شيء من حفظ الناس، كان رحمه الله. جبت ألم كل اللي أنا قلته كده ضاع. وكان يتحسر على حفظ الناس ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. جبت ألم كده، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا كنا بنقول إيه؟ وضع أصحابنا عليهم رحمة الله هذه المسألة، نص عليها الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وفي مختصر البويطي وفي غير ذلك من تصانيفه. ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على أن الكلام مبطن للصلاة، ولم يضع الشافعي رضي الله تعالى عنه ضابطا للكلام الذي يبطل الصلاة، فوضع أصحابنا عليهم رحمة الله ذلك الضابط للكلام الذي يبطل الصلاة، فقالوا عليهم رحمة الله تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مادة بعد حرف على الأصح عند الأصحاب عليهم رحمة الله. تبطل الصلاة بالنطق بحرفين، لأن أقل ما يطلق عليه كلاما في العربية عند أهل اللغة إنما هو ما تألف من حرفين، إنما هو ما تألف من حرفين، هذا على المشهور. وإن كان حرفان لغة عند العرب، إلزام المثنى الألف لغة عند العرب، ولكن نحن ندري على المشهور. أقل الكلام في العربية عند أهل اللغة ما تألف من حرفين، سواء أكان مفهما أو لا، وهذا إنما هو اصطلاح أهل اللغة خلافا لاصطلاح النحاة، فإن النحاة يخصصون الكلام بالكلام المفهم، ما أفهم عندهم هو الكلام. من ذلك في ذلك يقول ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، كلامنا لفظ مفيد، كلام عندنا معاشر النحاة إنما هو اللفظ المفيد. أما أهل اللغة فإنهم يطلقون الكلام على ما تألف من حرفين سواء أفهم أو لا. فضابط الكلام الذي يبطل الصلاة إنما هو ما تألف من حرفين، ما تألف من حرفين. ومحل إبطال الصلاة بنطق المصلي ما تألف من حرفين إنما هو في حالة العمد والذكر مع العلم بالتحريم، فحينما نقول في حالة العمد يخرج بذلك ما لو سبق لسانه بالكلام، كأن يذكر رجل بآية في صلاته فيقول ماذا، يسبق لسانه بهذه الكلمة، يصلي الرجل ويذكره خلفه، يذكره من خلفه بالآية، فالأصل أن يسمع ثم يضبط ما ذهل عنه، لكنه سبق لسانه إلى هذه الكلمة دون قصد منه، يعذر في هذا. بس يعذر إيه؟ يعذر في يسير الكلام. مش يعني أنا سئلت عن هذا مرة، رجل كان يصلي بالناس ثم نسي آية في الصلاة، ما تعود أن يذكر في الصلاة، فقال إيه؟ إهدي ثلاث حروف الألف والياء والهاء فتبطل الصلاة، لكن الأصل أنه معذور هنا لأنه سبق لسانه إليه، سبق لسانه إليه. طيب العذر هنا ليس مطلقا، وإنما هو في يسير الكلام، مش يقول له إيه بتقول إيه، طب تاني كده، لا خلاص أنت كده بتحكي معاه بقى، ما عادش صلاة، فتبطل الصلاة في هذه الحالة، إنما يعذر في يسير الكلام. إذن نحن قلنا محل البطلان إنما هو في حالة العمد، فيخرج بذلك ما لو سبق لسانه بالكلمة. ومحل البطلان كذلك في حالة الذكر، الذكر لأنه في صلاة لا في حالة النسيان بالصلاة، فلو أن الرجل قد نسي أنه في صلاة لا تبطل صلاته بذلك، كأن يسلم الرجل على اعتقاد أنه قد أتم صلاته ثم يتبين له أنه صلى ركعتين وهو يصلي رباعية، كحديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيهم ثنتين وكان يصلي رباعية، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحق ما قال ذو اليدين، هذا كلام، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما صلى بعد ذلك. كذلك محله العلم بالتحريم، فلو أن الرجل كان يجهل التحريم لا تبطل صلاته في هذه الحالة، لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي سنذكره الآن، سنذكر حديث معاوية الآن. إذن الصلاة تبطل بحرفين، ودليل بطلان الصلاة بالكلام عموما إنما هو حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أنه قال رضي الله تعالى عنه: إن كان أحدنا ليكلم صاحبه في الصلاة في حاجته حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وقوموا لله قانتين، كانت هذه الآية هي المحرمة للكلام الآمرة بالسكوت في الصلاة، وكان الصحابة قبل ذلك يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، فنسخ ذلك بتحريم الكلام في الصلاة. كذلك يدل على تحريم الكلام حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصلاة فقال له: يرحمك الله. فنظر إليه الناس وضربوا على أفخاذهم، فقال: وثكل أمياه. فقال: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصمتونه يسكتونه سكت، ثم ذكر تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا نهرني، ولكنه قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا يصلح للمصلي أن يذكر في الصلاة شيئا من كلام الناس، لا أن يخاطب آدميا ولا أن يخاطب ولا أن يتكلم في الصلاة بغير الذكر والقرآن والتسبيح ونحو ذلك. قال: إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ضابط الإبطال بالكلام في الصلاة إنما هو النطق بحرفين، فلو نطق الرجل بحرفين من غير الذكر والقرآن والدعاء والتسبيح ونحو ذلك بطلت صلاته. كذلك مما يعطى حكم الحرفين، مما يقوم مقام الحرفين، الحرف الواحد المفهم كالأمر المبني على ما يجزم به مضارعه، كأن تقول مثلا: قي من الوقاية، عي من الوعاية، في من الوفاء، شي من الوشاية. هذا حرف واحد ولكنه حرف مفهم، والحرف المفهم كلام شرعا وعرفا عند الجميع، كلام عند النحاة وكلام عند اللغويين. فالحرف المفهم مثل الحرفين تماما بتمام، إذا نطق الرجل حرفا مفهما أو نطق حرفين بطلت الصلاة بذلك، بطلت الصلاة بذلك. كذلك مما يبطل الصلاة المادة بعد الحرف، لو أن الرجل نطق حرفا واحدا غير مفهم ثم مد، يعني الفاء مثلا، هذا حرف واحد مفهم، هذا حرف واحد غير مفهم، لكنه لو مد، لو قال فاء صار حرفين، المادة بمنزلة الألف، فاء صارت فاء وألفا، فو صارت فاء وواوا، في صارت فاء وياء، فالمادة بعد الحرف بمنزلة الحرفين تماما بتمام. إذا ضابط الكلام المبطل في الصلاة أن ينطق الرجل في الصلاة على جهة العمد والذكر والعلم بالتحريم حرفين أو حرفا مفهما، ومثل ذلك مادة بعد حرف على الأصح في المذهب، مثل ذلك مادة بعد حرف على الأصح في المذهب. ولكن هذا الذي قاله أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو الأصل، فيستثنى من تحريم الكلام وإبطال الصلاة به إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجلا في صلاته وجب عليه أن يجيبه، ولا تبطل صلاته بذلك، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه في صلاته فلم يأته أبو سعيد لأنه كان يصلي، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ فدل ذلك على وجوب أن يجيب المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاه في الصلاة، إذا دعاه في الصلاة. استدل أصحابنا عليهم رحمة الله بهذا النص: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا النص حجة على وجوب إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك على المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله. كذلك مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله فيما يستثنى ولكن فيه نزاع بين الأصحاب: ما إذا أراد المصلي أن ينذر أعمن يوشك أن يقع في بئر، أو صبي يوشك أن يقع من شاهق، أو صبيا يوشك أن يدخل نارا ونحو ذلك، صبي غير مميز، فمثل ذلك يجب فيه أن ينذره، يجب فيه أن ينذره، لا عذر له في عدم إنذاره. ولكن إذا أنذره بالكلام هل تبطل صلاته أو لا، حيث لم يمكن إنذاره بغير الكلام؟ إذا أمكن إنذاره بغير الكلام فإن أصحابنا متفقون على بطلان الصلاة إذا عدل إلى الكلام. أنت تستطيع أن تنذره بقولك سبحان الله، فإذا أنذرته بالكلام المبطل للصلاة لم يكن لك عذر وبطلت الصلاة. لكن إذا أنذره بالكلام حيث لم يمكن أن ينذره بغير الكلام، هل تبطل صلاته أو لا؟ تبطل صلاته، لأنه لا دليل يستثني، وهما مسألتان منفكتان: وجوب الإنذار وبطلان الصلاة. ويجب عليه أن ينذره ولكن تبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك على المعتمد عند الأصحاب. وإن كان النووي رحمه الله قد رجح في التحقيق أن صلاته لا تبطل، ولكن المعتمد من أقوال الأصحاب ومن أقوال النووي في المسألة أن صلاته تبطل بذلك. هنا مسألة أيضا يذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الباب، وهي مسألة إجابة الأبوين. إذا دعا الرجل أحد أبويه في صلاته، هل يلزمه أن يجيبه، أن يجيب أباه أو أن يجيب أمه؟ ثم خلاف في هذه المسألة أيضا بين أصحابنا عليهم رحمة الله على عدة أوجه، والمعتمد عند الأصحاب إنما هو التفريق بين الفرض والنفل. أما في الفرض فتحرم الإجابة وتبطل بها الصلاة، لو أن الرجل قد دعاه في صلاته أبوه أو أمه يحرم عليه الإجابة وتبطل بذلك الصلاة، لأنه لا دليل يستثني الفرض في مثل ذلك. ولكن النفل له حال مختلف، فالنفل يسن له أن يجيب أبويه فيه ولكن تبطل بذلك صلاته، استدلالا بحديث جريج العابد لما جاءته أمه ونادت عليه يا جريج، فلما نادت المرأة 3 مرات ولم يجبها ولدها قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات. فاستدل بهذا الحديث على استحباب إجابة الأبوين في صلاة النفل، لأن جريج العابد إنما كان في صلاة النافلة، فاستدل بذلك على استحباب إجابة الأبوين في صلاة النافلة ولكن تبطل الصلاة بذلك. إذن المعتمد عند الأصحاب أنه لا يستثنى من بطلان الصلاة بالكلام إلا مسألة إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الآن أن الكلام مبطل للصلاة، وذكرنا ضابط الكلام المبطل للصلاة، وهو أن ينطق المصلي عامدا عالما بالتحريم ذاكرا لصلاته حرفين أو حرفا مفهما أو حرفا مفهما، أو أن يعقب الحرف غير المفهم مادة، فتبطل صلاته في كل ذلك ويستثنى من كل ذلك إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله فيما يلحق بالكلام التنحنح والبكاء والضحك والنفخ والأنين إلى غير ذلك، فإن هذه الأشياء المذكورة قد تلحق بالكلام إن بدا من المصلي حرفان. الأصل أن هذه الأشياء لا يبدو بها حرفان، أصل أن المرأة إذا تنحنح في صلاته لا يبدو منه حرفان، لكن بعض الناس عندهم تحقيق للتنحنح، يعني أنا أعرف ناس أسمعهم في الصلاة إذا تنحنح في صلاته ظهر منه ثلاثة أحرف، وده طبيعته كده، يعني ولما يكح كده يقولك أحم أحم، ده ثلاث حروف الألف والحاء والميم، فهذا من شأنه أن يبطل الصلاة إلا الاستثناءات سنذكرها الآن إن شاء الله. لكن الأصل أن التنحنح والبكاء والضحك والنفخ والأنين إن بدا منه حرفان، إن بدا من المصلي حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبدو منه حرفان لا تبطل صلاته. والضحك مثلا لا يمكن أن لا يبدو به حرفان إلا أن يكون تبسما، إلا أن يكون تبسما، فالتبسم لا يبطل الصلاة. أما التنحنح فإن أصحابنا عليهم رحمة الله مختلفون فيه على عدة أوجه، وضابط الإبطال فيه هو ضابط الإبطال في المذكورات جميعا، إن بدا منه حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبدو منه حرفان لم تبطل الصلاة. كذلك الضحك ساق ابن المنذر رحمه الله في إجماعه إجماع العلماء على أن الضحك مبطل للصلاة، وجاءت في ذلك أثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل الأثر المروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال من ضحك في صلاته فقد بطلت صلاته، وقال في أثر آخر إنما تبطل الصلاة بالقرقرة، إنما تبطل الصلاة بالقرقرة. فالضحك مبطل للصلاة، وهذا محمول، الإجماع الذي ذكروه محمول كما قال النووي رحمه الله على ما إذا بدا منه حرفان. أما مثل التبسم فإنه يكره في الصلاة، ولكنه لا يحكم عليه، لا يحكم على الصلاة به بالبطلان. قلنا التنحنح والضحك والبكاء كذلك إن بدا منه حرفان تبطل صلاته، فليس بكاؤه عذرا في أن يبدو منه حرفان، في أن يبدو منه حرفان، لكن البكاء مما تعم البلوى به، لذلك فالأصل أنه لا يبطل الصلاة إلا إن بدا من المرء حرفان. ويدل على أن الأصل في البكاء أنه لا تبطل به الصلاة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الوجع في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية رجل أسيف، يعني إذا قالت إذا صلى غلبه البكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادت عليه عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، واشتد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فوجه الدلالة في هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا بكر على بكائه في الصلاة، ولو كان البكاء أصله محظورا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليه. كذلك مما يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة حديث أبي داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي مرة وهو يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، فدل ذلك على أن الأصل في البكاء أنه لا يبطل الصلاة إلا أن يبدو منه حرفان فيلحق بالكلام في هذه الحالة. إذن ذكرنا التنحنح وذكرنا البكاء وذكرنا الضحك، كذلك النفخ لا يبطل الصلاة إلا أن يبدو من المرء حرفان. ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف كان ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف لما سجد نفخ في سجوده فدل ذلك على أن النفخ لا يبطل الصلاة إلا بأن يبدو من المرء حرفان بهذا النفخ، لأن الأصل أن النفخ إنما يبدو به حرف واحد، لا يبدو الحرفان إلا بعد تكلف في النفخ. كذلك الأنين في الصلاة لا يبطل الصلاة طيب، هذا الذي ذكرناه إنما هو الأصل، لكن التنحنح وهذه المذكورات التي سبق ذكرها يقع فيها شيء من الابتلاء، يعني المرء قد يحتاج إلى التنحنح في صلاته، كحال هذا رجل قد ابتلي بالبرد فيحتاج أن يتنحنح في صلاته، كل هذا يكون معذورا فيه بالغلبة وتعذر القراءة، إذا غلبه التنحنح في صلاته كان معذورا كذلك يعذر في التنحنح ونحوه للاحتياج للقراءة، لأن المرء يحتاج أن يقرأ القراءة الواجبة، فلا يستطيع أن يقرأ إلا إذا تنحنح، يكون معذورا في هذه الحالة. ولكن أي قراءة يكون المرء معذورا بها؟ إنما يكون المرء معذورا بالقراءة الواجبة، أما القراءة المندوبة فلا يكون المرء معذورا بها. لما؟ لأن القراءة المندوبة سنة فلا يحتمل لها التنحنح المبطل. أصل أن المرء إذا احتاج إلى التنحنح لغلبته، إذا كان مغلوبا عليه أو لاحتياجه للقراءة الواجبة، عذرناه في ذلك وعفي عن تنحنحه وإن بدا منه حرفان. لكن القراءة المندوبة لا يحتمل لها التنحنح الذي يبدو به حرفان طيب، إذن يعذر في التنحنح ونحوه للغلبة والاحتياج للقراءة الواجبة. كذلك لا يعذر في الجهر، لو أن الرجل كان إماما واحتاج إلى الجهر بانتقالات بتكبيرات الانتقال، لا يعذر في هذه الحالة، لأن تكبيرة الانتقال إنما هي سنة، فلا يعذر المرء في التنحنح من أجلها كذلك مما ذكرناه الدبانة اللي بتحضر معنا كل مرة، ما عرفش الدبانة إيه حكايته في المسجد، لعل من الشتاء يأتي يترك مجالسنا. كذلك مما يعذر فيه المصلي كما سبق ذكره، يعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل التحريم، ولذلك قلنا يسير الكلام، لأن اليسير إنما هو محل العفو، أما كثير الكلام فلا يعذر فيه. ودليل العفو في يسير الكلام إذا ما سبق لسانه إلى ذلك إنما هو القياس الأولوي، القياس على ناس الصلاة، فإذا كان الناس في الصلاة معذورا فإن من سبق لسانه معذورا كذلك، فإن الناس إنما هو قاصد إلى الكلام، فإذا كان القاصد الناس معذورا فإن من سبق لسانه يعني انتفى في حقه القصد معذور من باب أولى. ودليل عذر الناس للصلاة حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين في رباعية، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أو نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت وما نسيت. ثم أخبره ذو اليدين بأنه سلم من ثنتين، فهذا الكلام الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبطل به الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناسيا، وإنما يصحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، يعلمنا فقه الصلاة. كذلك من الدليل على أن الجهل بالتحريم لا يبطل الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي، هذا الذي ذكرناه منذ قليل، فيستدل به على أن من جهل حرمة التحريم، إلا حرمة التحريم، من جهل تحريم الكلام في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وهذا يدلك على أن العذر إنما هو في الجهل بالتحريم لا في الجهل بالإبطال. فلو أن الرجل كان يعلم أن الكلام محرم ولكنه يجهل أنه مبطل بطلت صلاته، إنما نعذره في الجهل بالتحريم لا في الجهل بالإبطال. كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الصدد أن الإكراه غير مؤثر في العذر، فلو أنه أكره على الكلام، لو أنه أكره على الكلام بطلت صلاته في الأظهر، أي في الأظهر من قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه. كذلك مما يذكره الأصحاب في مسألة الكلام ما لو نطق بنظم قرآن، لأن الرجل قد ينطق بنظم القرآن، قد ينطق بالقرآن ويريد به القراءة، وقد ينطق بالقرآن ويريد به الإفهام، وهذا كان يحدث لبعض أكابر العلماء. دارقطني رحمه الله كان يصلي بجانب بعض تلامذته، فكتب التلميذ، كان التلميذ يقرأ إسنادا، فقال حدثنا عمرو ابن سعيد، فقال الدارقطني رحمه الله سبحان الله، فقال التلميذ لا، لم يعد التلميذ ما قال الدارقطني، فقال حدثنا عمرو بن سعيد، فقرأ الدارقطني في صلاته، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، شوف سرعة البديهة، قالوا يا شعيب، يعني إنما الرجل الذي في الإسناد عمرو بن شعيب لا عمرو بن سعيد. شوف فطنة الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. وعلى فكرة الفطنة دي موجودة عند بعض المسلمين الآن، بس ممكن يعني يسرفون في استخدامها إلى حد أن تؤدي إلى بطلان الصلاة لو حصل بها تلاعب. يعني مثلا من الحاجات المحترف فيها الأمهات المصريات إن هي مثلا الولد يجي يقول لها إيه، أمي أنا رايح الكتاب، تقول الله أكبر، بتصلي، والولد ما عندوش مشكلة إن أمه بتصلي فيكلمها وهي بتصلي، أمي أنا رايح الكتاب، تقول له الله أكبر، أمي أنا هاخد 50 جنيه من على الكومودينو عشان أجيب كراسة، أجيب كراسة ب50 جنيه، الله أكبر، تلاقيها لهجة التكبير اتغيرت. ده تكرار ده مكروه كراهة شديدة في المذهب، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة لو حصل به تلاعب. كذلك ممكن المرأة تستعمل تقرأ القرآن بنية زي ما عمل الدارقطني كده، بنية القرآن وبنية الإفهام، أمي أنا رايح الكتاب، فتقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، خذ الكتاب، ما تنساش المصحف وانت رايح، أمي أنا أخذ 50 جنيه دي، يوسف أعرض عن هذا، يا أمي أنا محتاج ال50 جنيه، هجيب كراسة، لئن لم تنتهي لأرجمنك، ممكن تلمله آية العذاب من القرآن. فلو أنها قصرت القراءة والإفهام، لو أنها قصرت القراءة والإفهام صحت صلاته، لكن لو أنها قصدت الإفهام فحسب بطلت صلاته، بطلت صلاته. وكل ذلك جائز إذا لم يكن على وجه التلاعب، إذا لم يكن على وجه التلاعب. فيجوز للمرء أن يستعمل ذلك في صلاته، ولكن المصلي إذا نطق بلفظ قرآن له عدة أحوال، إما أن يقصد القرآن فحسب، أو أن يقصد الإفهام فحسب، أو أن يقصد القرآن والإفهام، أو أن يطلق فلا يقصد شيئا من ذلك. فإن قصد القراءة فحسب فصلاته صحيحة بلا إشكال، وإن قصد الإفهام فحسب فصلاته باطلة بلا إشكال. ليه؟ لأنه خاطب آدميا في الصلاة، وخطاب الآدمي في الصلاة مبطل. طيب يبقى لو قصد القرآن صحت صلاته، قرآن وحده صحت صلاته، قصد الإفهام صحت صلاته. جميل، الإفهام بطلت صلاته، قصد القرآن والإفهام صحت صلاته على المذهب، أطلق بطلت صلاته، أطلق بطلت صلاته. أطلق لم يقصد للقرآن والإفهام. إذن إذا نطق الرجل بلفظ قرآن في الصلاة كيا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو أراد أن يأذن لداخل فقال ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في ناس كده يعني، أنا كان بعض زملائي في الشقة التي كنت أسكن فيها وأنا مغترب كان يستحضر القرآن في أمره كله، فكل حاجة كده إيه يضمن القرآن، يضمن القرآن في كلام. أبقى داخل كده مثلا فقاعد هو وطفي النور فأتخض لأقبل ولا تخف إنك من الآمنين، على طول كده عنده سرعة بديهة ما شاء الله في استحضار آيات القرآن في المواقف. فالحاصل أنه إن كان ذلك في الصلاة فلا تبطل الصلاة بذلك إن قصد القرآن وحده أو قصد القراءة والإفهام. أما إن قصد الإفهام وحده أو أطلق بطلت صلاته. كذلك لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب بالدعاء. الصلاة مشروع فيها الذكر، فلا تبطل الصلاة بشيء من الذكر. كذلك لا تبطل الصلاة بشيء من الدعاء، وذلك ضابطه أن يكون الدعاء مشروعا بالعربية، فلو أنه دعا دعاء غير مشروع بطلت صلاته، ولو أنه دعا دعاء منظوما بطلت صلاته، كما قال العز بن عبد السلام إذ ليست الصلاة محلا لذكر المنظومات، ليست الصلاة محلا لذكر الشعر، إنما يدعو المرء بالنثر. كذلك تبطل الصلاة إذا دعا من يحسن العربية بدعاء أعجمي. وهل يتصور أن يدعو من يحسن العربية بدعاء أعجمي؟ نعم يتصور. بعض الناس تعرفين أن في فئة من في مجتمعنا يعني هم طبيعتهم كده، هم عندهم رقة، تربوا في مدارس لغات وتجري الإنجليزية على ألسنتهم كما يجري الماء، وهو لا يتكلف هذا. يعني في ناس تحس يعني هو مثلا ايه، هو يعني لا يعرف من الإنجليزية الا قليلا، لكن تلاقيه معاه مثلا 13 كلمة اكل عيش بهم في الكلام كله، شغال بقى اي كلام يتكلمه بمناسبة بغير مناسبة يدخلك هم معاه 13 كلمة دول. وهو اصلا من اسبوعين كان شارك تام بكيف تتعلم الإنجليزية في اسبوعين، بس هو معاه 13 كلمة دول بيحبهم، يعني ممكن يبقوا داخلين في شغله مثلا. وفي ناس لا يتكلفون هذا، هو طبيعته كده، لدرجة أنا شفت ناس يوم قايل لي الكلمة بالإنجليزي يقول لي أنا ما أعرفش المقابل العربي بتاعها إيه، بس هي بالإنجليزي كذا، هو من استغراقه في الإنجليزي. طبعا ده بلاء، ابتلي به أبناء المسلمين إن هو يبقى اللغة الأجنبية هي الأولى عنده أقوى من العربية، ده بلاء، بلاء شديد، مصيبة يعني. ولكن إحنا بقى عايزين نشوف حل في الموضوع، هقول لك المشكلة بتظهر فيه. هو بس هو طبيعته كده يعني، هو لا يتكلف هذا. وأنا رأيت مثل هؤلاء، لا أذكر، ذكرت لكم قبل ذلك هؤلاء. مرة أحد السائلين قال لي هو أنا عارف ثقافته وعارف يعني هو من حي راقي في القاهرة وتربيته مدارس لغات ودراسة إنجليزي وحاجات من، فهو لا يتكلف هذا، فيقول لي إزاي يعبد ربنا just for him؟ فده ممكن يجي يدعي في الصلاة فيقول رب أعني على أن أعبدك just for you، فده يعمل ايه؟ ده ممكن صلاته تبطل، ممكن صلاته تبطل في الحاله دي. وعلى فكره يا اخواننا في ناس كتير كده يعني. برضو كان في سائل بيكلمني من بريطانيا، فبيقول بيكلمني كان بيسالني في شغل ومسائل اقتصاديه وكده، وشغال في الاقتصاد وبيدرس في بريطانيا وحاجه كده يعني ايه، غطسان في الامر ده. فبيقول لي يا شيخنا وانا ايه، هو يعني ايه عايز يقول لي انا ايه، لو قلت لي حرام انا مش هقول لك حاجه يعني. انا مؤمن ان ربي هو عايز يقول ان في بدائل، يعني دايما ربنا ما بيحرمش علينا حاجه ويقفل لنا السكه كلها، دايما بيدينا بدائل حلال. فيقول لي انا مؤمن ان ربنا لما بيحرم علينا حاجه دايما يدينا اوفرز ثانيه. فهو طبيعته كده لا يتكلف هذا. وفينا يعني الصنف ده اصلا بيبقى متربي كده من صغره، هو رقيق ما بيستخدمش الالفاظ اللي احنا بنستخدمها دي. حتى يعني احنا مثلا فاكرين المدارس الحكومي كان يقول لك ايه البي مثلا، يقول لك ايه البي الخفيفه والبي الثقيله. طبعا الناس دي لو قلت لهم خفيفه وثقيله ما يعرفش انت بتقول ايه اصلا. هما كانوا يقولوا لهم ايه بي فور بوك وبي فور بان، حاجه كده ايه رقيقه. كان في ولد صغير كنت بعلمه شيء من الفرنسية، فبعدين ايه هو استاذ محترف تضييع وقت في الحصة وبيحبني جدا، وهو يقول لي انا جاي لك يا شيخ وتلاقيه جاي كده وجايب معاه الكراسات، ساكن جنبي يعني جايب معاه الكراسات، يقول لي يلا شيخ عشان اشرح لي فرنسية. ف بس لما يقعد بقى وتمر علينا ربع ساعة، هو مش عايز يقعد اكتر من تلت ساعة، فاول ما تمر ربع ساعة هيبدا يطلع لي شغلانات يعني. فهو بياخدني على ايه على مزاجي، فبقول لي الشيخ احكي لك قصه. هو لهجته كده رقيق اسكندراني كده يعني، مش احكي لك قصه. فقلت له احكي يا حسن. قال لي في واحد عصي ربنا فبعدين حب يتوب، فشاف كلب عطشان فحط له ميه في الكوتشي فربنا دخله الجنه. متاكد يا حسن حط له ميه في الكوتشي؟ قال لي المس قالت كده. طيب قديما كانوا يصنفون في نوادر المعلمين، يعني ايه يضرب بهم المثل في الحماقة بسبب انه يقول لك رجل يجلس يومه مع الصبيان ويأوي في الليل الامرأة، فيعني يخف عقله. لكن الان الولد بيقعد معاك اصلا، هو اصلا قاعد 3-4 ساعات بيقلب على اليوتيوب وتفرج، يعني العيال مش سذج، العيال مش سذج. ده هو انا زمان مثلا احنا واحنا صغيرين شوف ما بعرفش حاجه في الدنيا لا القناه ولا التاني، فكان الاستاذ يقول اي حاجه يضرب اي مثل احنا نستقبله عادي خلاص الاستاذ قال لي ما صح، ولو رحنا البيت وحد قال لنا حاجه تانية لا الاستاذ قال خلاص. اي مثل يضربه لك الاستاذ انت متقبله شايف انه مثل عظيم. الوقت العيال لما تيجي تفهمه حاجه وتدي له الامثال البدائيه اللي انت متصور هتعدي عليه لك ايه ده يعني مش ايه يعني ايه يكبسك كده. يعني مثلا الولد ابن خاله الولد اللي بتاع الكوتشي ده، فبشرح له قاعده النفي في الفرنسيه، فبقول له ايه بص يا ادم احنا عشان ننفي الفعل في الفرنسيه هنسجنه، الامثله البدائيه بتاعتي دي هنسجنه هنحبسه هنحطه بالنو وبا. فانت مثلا بتقول ايه جو سوي جيبسيان، هتقول ايه جو نو سوي با جيبسيان. خلاص احنا وكتبت له جمله كده ايه الفعل الوقتي محطوط بالنو با، لا يعرف يرجع لقدام ولا يعرف يطلع لقدام ولا يرجع لورا، فعادي يعني ممكن يخش يمين او شمال. جيت تخنقني ولا ايه؟ انا مثلا زي ده كان ممكن يعدي عليا وانا صغير وابقى فرحان بيه جدا واروح احكي بقى للناس في البيت ده على فكره احنا لما بننفي الفعل حسن نفسه مرح. فالفئة دي أصلا خلاص يعني الفئة الرقيقة دي موجودة والعيال ما عادش سهلة يعني. تعليم الأطفال ده سبحان الله من أكثر الأشياء الممتعة في الدنيا، من أكثر الأشياء الممتعة، لكن يعني سبحان الله له وقته. فكنا بنقول الرجل بقى لو إنه دعا بالأعجمية في سجوده إذا كان يحسن العربية تبطلت صلاته، بطلت صلاته. لا يحسن العربية هو مظنة العفو، مظنة العفو، ولكن لا يأتي بدعاء مخترم، لا يأتي بدعاء مخترم. طبعا مما يذكره أصحابنا في ذلك وذكرناه في المرة الماضية أن الرجل يسن له إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح، وأن المرأة تصفق، أن المرأة تصفق، وهذا ذكرناه في المرة الماضية فلا حاجة إلى إعادته. والتسبيح يكون لتنبيه إمامه، يكون لإنذاره أعمى، يكون لإذنه لداخل. أنت تصلي واحد يستأذن عليك، سبحان الله، كأنك قلت له ادخل. لكن لو قلت له ادخل بطلت صلاتك. أو أنه أراد أن ينبه إمامه ولو لمصلحة الصلاة فقال قم. الإمام مثلا أعد في الركعة الثالثة فأنت قلت له قم بطلت صلاتك. وأنا أنبه على هذا لأن بعض العلماء يتسمح ويتجوز في مثل ذلك، لكن الشافعية وجمهور العلماء يبطلون الصلاة بهذا. قال المصنف رحمه الله: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد. ذكرنا مسائل الكلام. قال: والعمل الكثير. العمل الفعل في الصلاة من شأنه أن يبطلها، ولكن أصحابنا عليهم رحمة الله يفصلون في الفعل، بين يفرقون بين ما إذا كان العمل من جنس الصلاة أو من غير جنسه. فإذا كان من جنس الصلاة أبطلها إلا إذا كان المصلي قد نسى، أن المصلي ركع مرتين في صلاته عامدا بطلت صلاته، إلا أن ينسى ذلك فلا تبطل صلاته. يبقى إن كان الفعل من جنس الصلاة، زاد الرجل ركوعا على وجه العمد، أو زاد الرجل سجودا على وجه العمد إلى غير ذلك، تبطل صلاته. واعلم أننا إنما قلنا الفعل العمل، خرج بذلك القول كأن يعيد الرجل فاتحة الكتاب لأنه يشك في تحقق بعض حروفها فلا تبطل صلاته، أو أن يعيد الرجل التشهد فلا تبطل صلاته بذلك، فإنما يبطل تكرار العمل لا القول. أما إن كان الفعل من غير جنس الصلاة فإن الصلاة تبطل بكثيره لا بقليله، تبطل بكثيره لا بقليله إذا كان العمل كثير. لذلك المصنف رحمة الله عليه قال: والعمل الكثير. فالعمل الكثير هذا محله أي الذي ليس من جنس الصلاة، أما الذي من جنسها فتبطل بقليله وكثيره، أما الذي من جنسها تبطل بكثيره وقليله، لكن الذي من غير جنس الصلاة إنما تبطل الصلاة بكثيره لا بقليله. طيب الحد الضابط للكثير والقليل إنما هو العرف، إنما هو العرف، والعرف يجعل الخطوة والخطوتان قليل، لكن الخطوات الثلاث كثير. العرف يجعل الثلاثة كثير، فتبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك. لا يتقدم خطوتين بس، هو مش محتاج ثلاث خطوات، مش محتاج ثلاث خطوات. أو لو أنه أراد أن يتقدم ثلاث خطوات يجعل كل خطوة منفصلة عن الأخرى، لأن محل الإبطال بالثلاث إنما هي الثلاث المتوالية، خطوة خطوة خطوة بطلت صلاته، لكن خطوة خطوة وانتظر شوي بقى في فاصل وبعد كده الخطوة الثالثة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. الأصل أن عندنا ضابطا في هذه المسألة، وهو أن ما لم يكن له ضابط في اللغة ولا في الشرع رجعنا فيه إلى العرف. فلما نظرنا في اللغة فوجدنا أن اللغة لا تضع ضابطا للفعل الكثير ولا للفعل القليل، وأن الشرع لم يضع لنا ضابطا للفعل القليل ولا الفعل الكثير، رجعنا إلى العرف. فعرف الناس يقتضي أن الثلاثة كثير وأن الواحدة والاثنين قليل. طيب هل ثم فرق بين سهو الفعل وعمده؟ لا فرق بين سهو الفعل وعمده، لا فرق بين سهو الفعل وعمده لفحش المخالفة، لفحش المخالفة. قال: والعمل الكثير. طبعا العمل الكثير المتوالي، يعني الضابط الآن عندي يشترط أمران: أن يكون ثلاثا وأن يكون متواليا. ولكن مما هو من مظنة العفو الحركات الخفيفة كحركة أصبعه في تشهده. نحن قد ذكرنا لكم قبل ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يستحب التحريك في التشهد، لا يصح الحديث في ذلك، وفي خلاف بين المحدثين ذكرناه، لكن الشافعي ومن تبعه لا يستحبون التحريك في التشهد. طب لو أن الرجل الذي يتمذهب بمذهب الشافعي حرك أصبعه في تشهده 3 حركات متوالية، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن هذه حركة خفيفة، لأن هذه حركة خفيفة. طب لو أنه يحك شيئا من جلده، هذه حركة خفيفة. لو أن الرجل حرك أذنيه، حرك أذنيه، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. حرك حاجبيه، لا تبطل صلاته، إلا إذا كان على وجه اللعب، إلا إذا كان على وجه اللعب. طيب، قال رحمه الله: والعمل الكثير والحدث، أن الرجل أحدث في صلاته تبطل صلاته. ما الذي سيذكره المصنف بعد ذلك؟ ذكرنا أحكامه في شروط الصلاة لو تذكرون، ودي طريقتان عند الأصحاب، بعضهم يذكر المسائل دي في شروط الصلاة تفاصيلها بقى ومسائلها في شروط الصلاة، وبعضهم يذكرها في المبطلات. والمسألة دي برضو مختلف فيها بين الأصحاب، يعني بعض الأصحاب يقول لك إيه، من شروط الصلاة ترك الكلام، يحط ترك الكلام فين؟ في الشروط. وبعض الأصحاب يقول لك لا، أنا مش أحطها في الشروط، أنا أحطها في المبطلات، الكلام من المبطلات، وده الأوجه، وهذا الذي سار عليه النووي رحمه الله في المنهج. قال: والحدث لو أن الرجل أحدث في صلاته بطلت صلاته. وحدوث النجاسة طرأ عليه نجاسة، أيضا هذا سبق ذكر مسائله. وانكشاف العورة تبطل صلاته بذلك. وتغيير النية، رجل قلب نيته في الصلاة، رجل كان يصلي الظهر ثم تذكر أنه ما صلى العصر فحول نيته من الظهر إلى العصر، مع السلام، بطلت صلاتك، بطلت صلاتك. لو أنه حول من فرض إلى نفل معين، كان يصلي الظهر فقال لك طب ما أنا صلي سنة الظهر، بطلت صلاتك، تحويل النية مبطل للصلاة. إلا أن يحول النية إلى نفل مطلق، إلى نفل مطلق، كأن تدخل المسجد مثلا ولا تكون الصلاة قد أقيمت بعد، فتصلي سنة الظهر فتقام الصلاة، فتريد أن تدرك الجماعة، شعرت أنك لن تدرك الجماعة مثلا، تريد أن تدرك الجماعة فتقلب صلاتك نفلا مطلقا وتكملها وتلحق بالإمام. أو أن الرجل مثلا ضاق وقته فأراد أن يدرك، رجل مثلا كان شرع في، أنت مثلا فاتتك صلاة الظهر ودخلت المسجد حين كانوا يقتربون من إقامة العصر، فأنت أردت أن تصلي الظهر، فلو هتصلي الظهر لن تدرك الجماعة معه، وعايز تدرك الجماعة في الظهر، فخلاص وقت الظهر فات، عايز تدرك الجماعة في العصر معذرة، خلاص وقت الظهر فات، فشرعت في صلاة الظهر مثلا وعايز تدرك الجماعة العصر، فقلبت الظهر إلى نفل مطلق، مش هتصلي 4، هتصلي نفل مطلق 2، هذا لا يبطل صلاتك، هذا لا يبطل صلاتك. الله أعلم. قال: وتغيير النية واستدبار القبلة. واستدبار القبلة، لأن الرجل استدبر القبلة في صلاته تبطل صلاته. طب لو أنه التفت في صلاته لا تبطل صلاته، وإنما الالتفات مكروه، وإنما الالتفات مكروه. قال: والأكل والشرب، الأكل والشرب يبطلان الصلاة، سواء في ذلك قليل الأكل وكثيره، إلا في حالة السهو أو الجهل بالتحريم. لو أن الرجل كان في فمه شيء قدر الحمصة مثلا فبلعه في الصلاة، بلعه في الصلاة، بلعه على جهة السهو، لا تبطل صلاة، نسي أنه في صلاة، لا تبطل صلاته بذلك. أو جهل تحريم الأكل في الصلاة، لا تبطل صلاته بذلك، وسواء في ذلك الفرض والنفل، خلافا لبعض السلف الذي كان يجوز الشرب في النفل، يجوز الشرب في النفل. كذلك لو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت صلاته، بطلت صلاته. قال: والأكل والشرب والقهقهة، سبق ذكر ذلك في مسائل الكلام، دل ذلك على أن التبسم غير مبطل للصلاة. والردة، الردة مبطلة للصلاة، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فدل ذلك على أن الردة تحبط العمل، وذلك إذا ارتد في صلاته، إذا ارتد في صلاته. أما إذا ارتد بعد صلاته ثم عاد إلى الإسلام والعياذ بالله، فإنه لا تبطل الصلاة التي صلى. يعني رجل صلى الظهر ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد للإسلام، هل يجب عليه أن يعيد صلاته؟ لا يجب عليه أن يعيد صلاته، لأن شرط حبوط العمل بالردة أن يموت المرء عليها، حملا للمطلق على المقيد، لأن ثم نصوص جاءت فيها، جاء فيها حبوط العمل بعد الردة مطلقا، وجاءت نصوص جاء فيها حبوط العمل بعد الردة مقيدة، فحمل المطلق على المقيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل تعد من النكات التي ليس من شأنها أن تذكر في المختصرات، وهذا نختم به. قال: وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة، و94 تكبيرة، و9 تشهدات، و10 تسليمات، و153 تسبيحة. هذا من النكات التي يحسن أن تخلو منها المختصرات، تذكر في الشروح ولا تذكر في المختصرات. قال: وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا أيضا من النكات التي لا تذكر في المختصرات. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضجعا. وهذا سبق ذكره في الله ينور عليك في القيام في الصلاة، القيام في الصلاة. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في أحكام سجود السهو. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.